الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعد، دبلوم الشريعة الإسلامية، حيانا الله وحياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. هذه هي محاضرتكم في مادتكم مقاصد الشريعة الإسلامية، وقد توقف بنا الحديث ونحن نتكلم عن تاريخ نشأة علم مقاصد الشريعة الإسلامية أو مقاصد الشريعة الإسلامية عبر التاريخ، عند الوقوف على مقاصد الشريعة الإسلامية بعد أو في وجود الإمام الشاطبي. وتحدثنا قبل ذلك ورأينا دور العلماء في التأليف في علم مقاصد الشريعة الإسلامية، ما بين منفرد وما بين مدخل لهذا العلم في علم أصول الفقه، والكل قبل وجود الإمام الشاطبي في علم المقاصد يعتبر مرحلة، أما بعد مجيء الإمام الشاطبي الذي لقب بعالم المقاصد أو الذي عندما يذكر علم المقاصد يذكر الإمام الشاطبي، كان للتأليف في علم مقاصد الشريعة الإسلامية وضعا آخر أو وضع آخر مختلف. ماذا فعل الإمام الشاطبي في علم مقاصد الشريعة الإسلامية؟ توقف بنا الحديث عند دوره في هذا الأمر وفي التأليف في علم المقاصد، فنقول كما جاء في الكتاب الذي بين أيديكم أنه ثم جاء الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى فأسهم إسهاما كبيرا في إبراز علم المقاصد وإظهاره بقواعده وأقسامه وأحكامه. يعني لما جاء الإمام الشاطبي جعل مقاصد الشريعة الإسلامية علم متخصص بذاته، وذلك عن طريق بيان قواعد هذا العلم وكذلك ما هي أقسامه وما هي أحكامه، فكل ذلك كان موجودا قبل الإمام الشاطبي، ولكن يرجع الفضل للإمام الشاطبي لأنه خصص له جزءا في كتابه المعروف والمشهور عنه باسم كتاب الموافقات للإمام الشاطبي. فمن يقرأ كتاب الموافقات وهو يقع في جزئين يجد أنه في الجزء الثاني من هذا الكتاب قد أفرده الإمام الشاطبي للحديث فقط عن مقاصد الشريعة الإسلامية. قبل الإمام الشاطبي هذه القواعد وهذه الأحكام الخاصة كانت كما قلنا سابقا متناثرة ضمن مؤلفات العلماء، فمنهم من كان يتعرض كما قلنا لكم سابقا للمقاصد عند الحديث عن بعض المسائل المتعلقة بعلم أصول الفقه، فمنهم من كان عندما يتحدث عن القياس يتكلم عن المقاصد، ومنهم من كان عندما يتكلم عن المصلحة في علم أصول الفقه كان يتعرض لمقاصد الشريعة الإسلامية، ولكن لم يتفطن لهذا العلم وللاعتناء به إلا الإمام الشاطبي. ولذلك نقول وربما لا يتفطن أو لا يتفطن لها له أي لهذا العلم إلا من كان له عناية بعلم أصول الفقه، أي أنه لم يكن هناك من يتعرض ولا يفطن، والفطنة هنا بمعنى الزكاة، أي لم يكن هناك من رزق الزكاء والفطنة لكي يتعرض لعلم مقاصد الشريعة الإسلامية إلا من كان له عناية فقط بعلم أصول الفقه. فكل علماء الأصول كما حدثتكم في المحاضرة السابقة مثل الإمام الرازي والإمام الآملي وغيرهم من العلماء في علم الأصول، والذين تحدثنا بالتفصيل عن جهود كل واحد منهم في علم المقاصد، هم فقط الذين كانوا يتكلمون عن مقاصد الشريعة الإسلامية ضمن موضعات علم أصول الفقه. لكن لما جاء الإمام الشاطبي، فلما أظهر الإمام الشاطبي علم مقاصد الشريعة الإسلامية وأصبح هناك علم مستقل بذاته عن علم أصول الفقه نفسه اسمه علم مقاصد الشريعة، فيرجع إلى الإمام أو يرجع الفضل لله عز وجل ثم للإمام الشاطبي في إبراز هذا العلم. من يتذكر منكم نشأة علم أصول الفقه؟ احنا قلنا أيضا أن علم أصول الفقه علم لم يكن موجودا قبل ذلك، وأن الفضل في إنشاء وفي وجود علم أصول الفقه هو للإمام الشافعي، حيث بين القواعد التي ينبغي أن يسير عليها كل من أراد أن يعرف الحكم الشرعي فعليه أن يتعلم أصول الفقه. فكما يرجع الفضل إلى الإمام الشافعي في وجود علم أصول الفقه، فيرجع الفضل أيضا إلى الإمام الشاطبي في أنه هو الذي أظهر فقط وبين علم مقاصد الشريعة الإسلامية وأبرزه، يعني أنه لم ينشئه من الأساس لأنه كان موجودا قبل ذلك، ولكن موجود كما قلت لكم في ثنايا وفي طبعا حديث العلماء في بعض المسائل المتعلقة بالوصول، أما هو الذي لفت النظر وأبرز أن علم مقاصد الشريعة الإسلامية علم مستقل بذاته. ولذلك لما أظهر الإمام الشاطبي هذا العلم وأبرزه بتلك الصورة عرفه الأصوليون وغيرهم من العلماء، ولأجل ذلك ظن البعض أن الإمام الشاطبي هو أول من تكلم في علم المقاصد، ولكنه في الحقيقة كما قلنا ليس هو أول من تكلم في علم مقاصد الشريعة الإسلامية، ولكنه هو أول من لفت الأنظار وبين وقعد وقسم وأظهر قواعد علم مقاصد الشريعة الإسلامية. أما العلم نفسه فكان موجودا قبله بمراحل كثيرة، لكن يرجع الفضل للإمام الشاطبي في حل المشكلة في هذه العلم أو في هذا العلم، كما أنه فصل المجمل فيه وبسطه وشرح قواعده ورتب أبوابه وأضاف له. ولا شك أن الإمام الشاطبي قد تأثر في هذا الأمر بمن سبقه من العلماء، وبالأخص المذهب المالكي الذي قلنا سابقا أنه يرجع الفضل للإمام المالكي أو الإمام مالك في وجود علم مقاصد الشريعة الإسلامية. ولما كان الإمام الشاطبي هو إمام مالكي مذهب، فقد تأثر كثيرا بما كان موجود في المذهب المالكي من هذا العلم. ولذلك نقول أنه عندما وضع علم مقاصد الشريعة الإسلامية بهذه الصورة كان متأثرا تأثرا كثيرا بمن سبقوه من العلماء في هذا الشأن، خاصة أصحاب المذهب المالكي. يمكن جمع دور الإمام الشاطبي في بيان علم مقاصد الشريعة الإسلامية، أو يمكن أن نقول أن الإمام الشاطبي وإن كان قد أظهر القواعد والأحكام وجمعها، إلا أنه أضاف بعض الأمور التي لم يسبق إليها غيره في علم مقاصد الشريعة، وهذا هو ما يميزه عن غيره في هذا العلم، هو الذي جعل العلماء يقولون أن الإمام الشاطبي يرجع إليه الفضل في وجود علم مقاصد الشريعة الإسلامية. لماذا؟ لأنه أضاف إلى من سبقوه بعض الإضافات إلى علم مقاصد الشريعة الإسلامية، جمعها العلماء في مجموعة من الأشياء، فقالوا أن الإمام الشاطبي قد أضاف إلى علم مقاصد الشريعة الإسلامية مجموعة من الإضافات كانت متمثلة فيما يأتي. أولا أنه قام بترتيب علم مقاصد الشريعة الإسلامية وتنسيقه للمقاصد، لأنه جعلها على قسمين: قسم يرجع إلى إرادة الله تعالى من إنزال الشريعة، وما نقول عنه بالمقاصد الشرعية أو ما يسمى بالمقاصد العامة، أو ممكن نسميه أيضا بالمقاصد الضرورية، وقسم آخر يرجع إلى قصد المكلف. يعني هو من لفت النظر إلى هذا التقسيم من أن المقاصد نوعان: مقاصد للعباد، ومقاصد للشارع الحكيم. أيضا من إضافاته أنه أضاف بعض المباحث الهامة في مقاصد الشريعة الإسلامية، وأوضح ووسع في بعض ما كان موجود قبل ذلك. فمما أضافه الإمام الشاطبي في علم مقاصد الشريعة الإسلامية إرادة الله تعالى في وضع الشريعة للإفهام، فبين رضي الله تعالى عنه إرادة المولى تبارك وتعالى ومقصده في وضع الشريعة العامة للناس. ومما وضحه أيضا الإمام وبسطه أنه ربط مقاصد الشريعة الإسلامية بأفعال المكلف وطرق معرفة المقاصد، وهذا الأمور التي ربما يكون في ألفاظها نوع من الدقة الشديدة سوف تتضح لكم بعد ذلك عندما نرى وندخل في معرفة موضوعات مقاصد الشريعة الإسلامية، ونرى الأمثلة الكثيرة في هذا الأمر، وكيف أن الإمام الشاطبي قد ربط بين مقاصد الشريعة وما بين أفعال المكلفين. يعني أنه جعل أفعال المكلفين لا تخرج عن مقاصد الشرع، ويتضح ربما ذلك في الأمثلة التي ربما نكون قد ذكرناها لكم في مادة السياسة الشرعية، مثل قيام سيدنا عمر وسيدنا عثمان بالعديد من المسائل التي ربما يكون في ظاهرها مخالفة للنص، ولكنها في الحقيقة تتفق مع روح الشريعة الإسلامية. من دور الإمام الشاطبي أيضا في علم مقاصد الشريعة الإسلامية. والله هذا الأمر يصلح موضوع رسالة للماجستير أو الدكتوراه، يعني دور الإمام الشاطبي في علم مقاصد الشريعة الإسلامية، ويصلح هذا عنوان جيد لرسالة للماجستير أو رسالة للدكتوراه. مما أضافه الإمام الشاطبي أو مما ذكره الإمام الشاطبي في علم المقاصد أنه توسع في التفريع على مقاصد الشريعة وذكر الوجوه والأقسام. يعني مقاصد الشريعة الإسلامية لها مسائل ولها أمثلة كثيرة، وهو زود هذه الفروع وزود هذه الأمثلة، وهذا الأمر يحمد إليه. يعني أنا لم أجد قاعدة واحدة، ربما كان من سبقه يأتي بمثال واحد، أما هو فزود وأدخل العديد من الفروع تحت هذا القسم أو هذا النوع، وهذا من إضافات الإمام الشاطبي ودوره العظيم في علم مقاصد الشريعة الإسلامية. أخيرا، أنه ربط الإمام المقاصد بكثير من المسائل الأصولية، ولذلك فلم تكن المقاصد عنده محصورة في الجزء الذي أفردها به من الموافقات، بل كانت موجودة أيضا في كتاب آخر له مسمى بكتاب الاعتصام. والاعتصام للإمام الشاطبي هو كتاب في أصول الفقه. ربط الإمام الشاطبي ما بين علم المقاصد وبين علم أصول الفقه، كما كان قد فعل من سبقوه، وكما قلنا لكم في مراحل التأليف في مقاصد الشريعة الإسلامية أنها في بداية الأمر كانت ضمن علم أصول الفقه، ثم بدأت بعد ذلك بالانفراد. الإمام الشاطبي ربط ما بين أصول الفقه وبين المقاصد، ثم جاء الشيخ بعد ذلك محمد الطاهر بعد الإمام الشاطبي، محمد الطاهر بن عاشور الذي ذكرنا تعريفه لمقاصد الشريعة الإسلامية، فوضع بقى كتابا مستقلا على نهج شيخه الإمام الشاطبي، فجعل هناك كتاب مستقل في مقاصد الشريعة الإسلامية سماه بمقاصد الشريعة الإسلامية، وقسم فيه المقاصد إلى مقاصد عامة، وذكر ما يندرج تحتها من مقاصد الشريعة الكلية ومقاصد خاصة، وأدرج فيها أيضا المقاصد الخاصة بعض الأبواب المتعلقة بمسائل الفقه كالنكاح والتصرفات المالية وغيرها. وكان الإمام أيضا الشيخ محمد الطاهر فضل كبير في هذا العلم وفي الإسهام فيه، وهو قد ذكر في مقدمة الكتاب وهو مقاصد الشريعة الإسلامية أنه سوف يخص قسما للحديث أو بحثا للحديث عن مقاصد الإسلام من التشريع في قوانين المعاملات والآداب. كل ما ذكرناه سابقا هو لمحة تاريخية عن تاريخ مقاصد الشريعة الإسلامية عبر التاريخ، والخلاصة فيه أن علم مقاصد الشريعة الإسلامية لم تتميز ولم يتميز بالتأليف والبحث إلا بعد أن ظهر ما يسمى بالتخصصات، بعد أن ظهرت التخصصات وبعد أن ظهرت حركة التشريع التي قلناها سابقا عند حديثنا عن القرن الرابع الهجري. وقلنا أن هذا القرن هو الذي شهد اتساع رقعة حركة التشريع الإسلامي وظهور العديد من المؤلفات والتدوين في العديد من العلوم. علم مقاصد الشريعة كان من ضمن هذه العلوم التي ظهرت في تلك الفترة، فلم يظهر علم مقاصد الشريعة الإسلامية ولم يتميز بالتأليف والبحث إلا بعد أن ظهرت هذه التخصصات، وبدأت الكتابة في كل علم على حدة. أما قبل ذلك كما قلنا لكم كان علم مقاصد الشريعة الإسلامية موجود ضمن علم أصول الفقه، ولا زال الكتابات ولا زالت الكتابات تتوالى في علم مقاصد الشريعة الإسلامية، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومن بينها هذا الكتاب الذي بين أيديكم للعبد الفقير، مكملا هذه السلسلة التي بدأها من سبقوني في التأليف في علم مقاصد الشريعة الإسلامية. نقف على الباب الثاني، وأول موضوعات مقاصد الشريعة الإسلامية، بعد أن حدثنا عن تعريف علم مقاصد الشريعة الإسلامية، وبعد أن تكلمنا عن تاريخ مقاصد الشريعة الإسلامية، نقف عند الباب الثاني، وهو في أول موضوعات مقاصد الشريعة الإسلامية، وما أسميناه بأقسام مقاصد الشريعة ووسائل تحقيقها، أقسام مقاصد الشريعة الإسلامية، وكيف يتم تحقيق هذه المقاصد والوسائل الشرعية اللازمة لتحقيق المقصد. عنوان يحتاج إلى إدراك وإلى فهم، يعني أنني أقول مثلا أن المقصد الأساسي للدين أو للعباد من الخلق هم عبادة الله عز وجل، فما هي الوسيلة لتحقيق ذلك المقصد؟ فلا بد بعد ذلك أن تتكلم عن وسيلة تحقيق المقصد الأساسي من العبادة، هو أن يكون هناك شرائع، وتكون هناك أديان، وتكون هناك رسل مبشرين ومنذرين، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أقول أيضا أن من مقاصد الشريعة الإسلامية هي المحافظة على أنفس الناس جميعا، وهذا مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية. طب ما هي الوسيلة للمحافظة على ذلك المقصد؟ إننا أجرم وأحرم شرعا قتل النفس بغير حق، أو التعدي على الإنسان بأي نوع من أنواع التعديات. فهذا هو مفهوم ومضمون العنوان الذي سوف نتكلم عنه في الباب الثاني من أبواب مادتكم مقاصد الشريعة الإسلامية، في أقسام مقاصد الشريعة الإسلامية والوسائل الشرعية لتحقيقها. لنتكلم عن أقسام المقاصد أولا وأنواعها في فصل، ثم بعد ذلك نتحدث كيف يتم تحقيق هذه المقاصد، وما هي الوسائل الشرعية لتحقيق هذه المقاصد. العلماء في الفصل الأول تكلموا عن أقسام المقاصد، وقالوا إن المقاصد تنقسم إلى أكثر من تقسيم، وكل تقسيم له اعتبار مختلف عن الآخر. فأقول هذا الأمر يشبه لمن أراد منكم أن يفهم، معذرة لأن علم المقاصد مرتبط بأصول الفقه، يعني اللي عايز يشوف ليه الاعتبارات دي موجودة وليه التقسيمات دي موجودة يرجع لكتاب أصول الفقه في مسألة الواجب وتقسيمه. احنا هناك في أصول الفقه اللي معاه كتاب بنقول إن الواجب بينقسم باعتبار تعيينه وعدم تعيينه، وباعتبار وقت الأداء، وباعتبار التحديد وعدم التحديد. فكذلك أيضا هنا نقول أن مقاصد الشريعة الإسلامية تنقسم إلى أكثر من تقسيم باعتبارات مختلفة. فالتقسيم الأولاني باعتبار الرتبة، باعتبار الرتبة يعني باعتبار إيه بقى؟ باعتبار الدرجة في التحقيق. يعني أنا عندما أو الحق تبارك وتعالى عندما شرع حكما من الأحكام، فما درجة هذا الحكم في التقديم على غيره من الأحكام الأخرى؟ فنقول مثلا أن هناك مقاصد ضرورية يعني تأتي في المقام الأول وهي لازمة لحياة الإنسان، ولا تقوم الحياة إلا بدونها، وبدونها ينقطع الإنسان وتنقطع الحياة وتنقطع جميع السبل. إذن هي مقاصد تأتي في الرتبة الأولى من ضرورة مراعاتها في تشريعات الأحكام. فهذا هو التقسيم المسمى بتقسيم المقاصد باعتبار الرتبة. فتنقسم المقاصد باعتبار مراتبها إلى مقاصد ضرورية، ثم مقاصد حاجية، ثم مقاصد تحسينية، ثم أيضا تقسيم آخر باعتبار الزمن. هذه المقاصد الذي نريد أن نحققها، هل تتحقق في الدنيا أم في الآخرة؟ وهذا يرجعكم إلى تعريف علم مقاصد الشريعة الإسلامية أنها مصالح لعاجل الناس وآجلهم. عندما تكلمنا عن تعريف علم مقاصد الشريعة الإسلامية في بداية الأمر هناك، فقلنا أن من العلماء من عرف مقاصد الشريعة الإسلامية على اعتبار أنها مصالح لعاجل الناس أو لآجلهم. فالمقاصد أيضا تنقسم باعتبار زمن تحققها إلى مقاصد عاجلة أو دنيوية ومقاصد آجلة أو أخروية. وباعتبار الأصالة تنقسم أيضا إلى مقاصد أصلية وإلى مقاصد تابعية. وباعتبار الغاية التي يرمى إلى تحقيقها من تشريع الأحكام إلى مقاصد هي وسائل لغيرها، وهناك مقاصد غائية يعني مقصد لغاية، وهناك مقصد وسيلة لغيره. وباعتبار عمومها وخصوصها هناك، أو من حيث الكلية والجزئية، هناك مقاصد عامة أو كلية، هناك مقاصد خاصة أو جزئية. والمهم في هذا التقسيم هو أن نفهم أن هناك من هذه المقاصد ما يمكن أن يتداخل مع بعضه البعض، فممكن أن يكون المقصد الواحد يجمع بين كل هذه الأنواع. فمثلا يمكن أن يكون هناك مقصد ضروري وفي نفس الوقت هو عاجل، وقد يكون مقصد أصلي، وقد يكون أيضا هو وسيلة لغرض معين أو لغيره، وقد يكون مقصدا عاما، وقد يكون كذلك مقصدا كما قلت من المقاصد العامة. يعني يجتمع فيه الخمسة أنواع أو الخمسة أقسام، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال إن المقصد الواحد ينقسم أو يجتمع فيه الشيء باعتبار الرتبة الواحدة. يعني ما ينفعش يكون المقصد مقصد ضروري وفي نفس الوقت حادي وتحسيني، لا، هذا لا يمكن أبدا. لكن ممكن يكون ضروري وممكن يكون عاجل أو آجل، وممكن يكون ضروري وممكن يكون أصلي، وممكن يكون ضروري وممكن يكون عام، وهكذا. فمثلا عبادة الله عز وجل كما قلنا سابقا، عبادة الله عز وجل ده مقصد، وهو مقصد ضروري، وفي نفس الوقت هو من حيث الزمن وهو دنيوي باعتبار أنه في الدنيا، ومن حيث الأصالة هو مقصد أصلي لأنه الهدف من الخلق، ومن حيث الوسيلة بتاعته أيضا هو باعتبار أنه أنه وسيلة باعتبار أنه موصل إلى رضوان الله عز وجل، وهو مقصد بعد مقصد وسيلي، مقصد وسيلي لغرض معين وهو رضوان الله عز وجل والجنة. وباعتبار العموم والخصوص هو أيضا مقصد عام لأنه موجود في كل من الشريعة. فالمهم معرفة هذا الأمر في بيان مقاصد الشريعة الإسلامية وبيان أنواعها، أنها يمكن أن تجتمع أو تتداخل بعضها في بعض. يعني من صفات هذه الأقسام أو هذه الأنواع للمقاصد أنه يمكن أن تتداخل مع بعضها البعض، فممكن كما قلت يكون المقصد الواحد ضروري وهو دنيوي أو أخروي أو أصلي أو تابع وغير أو وسيلة أو عام أو خاص، لكن لا يمكن أبدا أن تجتمع المقاصد باعتبار واحد، فالمقصد الواحد لا يمكن أبدا أن يكون ضروريا وحاديا وتحسينا في نفس الأمر، لأن هذا تعارض فظيع ولا يمكن أن يتصور. كذلك لا يمكن أن يكون دنيويا وأخرويا في نفس الوقت، كما لا يمكن أن يكون غاية ووسيلة وهكذا. نريد بعد ذلك أن نتكلم عن كل تقسيم من هذه التقسيمات بشيء من التفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى في المحاضرة القادمة، ونقول لكم كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء. اللهم اجعل ما قلناه زادا إلى حسن المصير إليك، وعتادا إلى يمن القدوم عليك، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.